أيها الناس كما ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلا كل بلاد ضلالة وكل ضلال منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه. باب أول كتاب المسجد تقدم لنا أن أعطانا أو عقد لنا بابا في يوم النساء في المسجد أو يوم النساء في المسجد أو يوم المراجع في المسجد وذكر دليلا ثم يريد أن يذكر أيضا دليلا على جواز نوم الرجال في المسجد من حيث إذا كان ليس عندهم بيت وغير ذلك يحتاجون أن يقيموا أو يبيتوا في المسجد جائز هذا. وقال أبو جبابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وهذا كيف موصولا على طرف من قصة عرانيين وقد تقدم عليكم في الطهارة وهذا النبو أورده في المحاربية موصولا من طريقه أيضا عن جماعة أبو جبابة عبارات من حكم على النبي صلى الله عليه وسلم وكامل الصفرة الصفرة موضع مظلل في خريات المسجد النبوي يأوي إليه مطراه المهاجرين فهذا يسمى الصفة وهؤلاء كانوا أضياف الإسلام وكانوا ينزلون بذلك موضع ويتفرقون أو يذهب كل أحد ما تيسر له واحد اثنين ثلاثة إلى بيته وعشر مغجهم وليس لهم عمل وليس لهم دخل وليس لهم مأوى فكانوا أضياف الإسلام وكانوا أضياف النبي صلى الله عليه وسلم سموه على صفة. وقال عبد الرحمن وأبي بكر في قصته الماضية وكان أصحاب الصفة الفقراء كان أصحاب الصفة الفقراء والمساكين. قال وهذا دليل على أن الصفة لنفس المسجد ويستعمل الفقراء المهاجرين يبيتون هناك وينامون هناك فدل على جواز نوم الرجال في المسجد. وبسبب قوله قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ينام وهو شاب اعتد لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اولا اسلام الحديث مسدد وكان ابو الحسن البصري والثاني يحيى بن سعيد بن فاروق القطان ابو سعيد الحصري ومجرد التعديل من الطبقه التاسعه والثالث عبيد الله بن عمر بن عاصم عاصم العمري ابو عثمان المدني من الطبقه الخامسه. قال حدثني نافع مولى بن عمر وعبد الله المدني من الثالثه قال اخبرني عبد الله بن عمر مولاه والله بن عمر بن الخطاب عن بقاع السبعه عبدالله المكتبين السبعه واحد الاباديه الاربعه وكان هو المعروف بالاثار باتباع الاثار النبويه وكان شديد في ذلك. وهذا الإسناد مسلسل للمدنيين عن عبيد الله وشيخ مصنف وشيخ شيخه بطريات وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا من النطائف بن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة. أما متن الحديث أنه كان ينام وهو شاب وحال أنه شاب لا أعزب أي لا أهل له لا أهل له هذا بيان لأعزب وغير متزوج وهذا هو السبب المبيت للمسجد لو كانت مزوجة ما يجد المسجد. إذا عرفنا بهذا أنهم كانوا يستعملون المسجد إليه بالحاجة فمن لا يكون له مأوى وليس له بيت أو غرفة كذا لو نعم المسجد يجوز. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قطعة من حديث طويل وفيه تمنى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ولم لأصحاب وقال من رأى منه رؤيا وكان يسألهم وكل أحد رأى في الليلة البارحة رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤولها له وهكذا. فتمنى أن لو كان أن رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا هلك المهم أنه جاءه هلك فلكان أخذاه إلى النار ثم قال له مكان فقال له قالوا لن ترى على القرآن الحاصل أخيرا قال ورأيت في النار أناسا بعضهم أعرفهم وبعضهم أعرفهم فهاله ذلك فقص هذه القصة على رأسي حصة وقصها من كما سلم لعله تفصيلها بشيء فأصل أن الجماعة قال يعني الرجل عبد الله أو قال رجل عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل ينفعه يعني معناه أنه يحتاج إلى تزويج فبعد ذلك ما ترك قيام الليل عبد الله هذه القصة تبين وهنا محل الشاهد وهو أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد النبوي فدل على أن نوم رجع في المسجد رجع وسلم مصدق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فبمجد علي في البيت فقال أين ابن عمك قال كان بيني وبينه شيء فغاضبني خرج فنزلت العيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان انظر عينه فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد فأه بمسجد راكب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فسبق رداءه عن شكه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. أولا إثنان العشر قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطيب بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء من الطلبة العاشرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار الحمار وأخرجه والحافظ من الطبقة الخامسة أبو حازم الأشجعي وأبو حازم تقدم لنا قريبا أن فرقنا بينهما لأنهما يلتبسان لهما سمعيا ويرويان عن بعض الصحابة فلذلك يعني يقول لا الفرق بينهما أن هذا مدني بأسانيد مدني وذاك قوي بأسانيد قوي وثاني أن هذا لا يروي عن صحابهم غير سالم بن سعد الساعدي وذاك يروي عن أبي هريرة وعن عمر وعن غيره وهذا من الطبقة الخامسة وذاك يعتبر شيخ أنه من الطبقة الثالثة فبهذا الطريقة. فعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهذا من صغار الصحابة وقال انه اخر وان مات في المدينه بعضهم قال مطيبة السائب او سهل انس بنصره وابن ابي او فهدي بكوفه او الى عمرو او ابو سحيفه الشام في الصوب والبحر يقول مطيبة السائب والسائب يزيد او سهل هو وبعضهم او للخلاف لبيان الخلاف لتنويع الخلاف وقيل آخر من مات بالمدينة وسار سيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل جاء وهذا حديث مسلسل من المدنيين غير شيخ المصنف فإنه بغلان وبغلان قرية من قرى طرقة ومعروف أنه دخل المدينة لأرض عن مالك لأرض عن مالك وغير من أهل المدينة فهو دخل المدينة أيضا قطيف. وثانيا ان فيه هذا روايه روى عن ابيه وابو حازم عن سيد بن سعد الساعدي اخر امام الاصحاب المدينه على رجل اقوى. اما مثل حديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه بنته فلم يجد عليا في البيت فشم يعني فاحس ان البيت فيه توقف فقال أين معنيك ما قال أين زوجك لأنها يعني غضبة غضبة فلذلك قال لا ينهى وقال لها أين معنيك معنى ذلك أنه لو كان هناك شيء من حيث الزوجية فهناك جانب آخر ينبغي أن تحترميه وتتعاطف معه إذا كانت مخارجك زوجية وتباغت معه فيه بسبب الزوج سواك ينبغي أن تحترم جانبا آخر وهو أنه ابن عمه وهذا أيضا فيه مبالغة هو ابن عمه هو له ابن عمها ابن عم أبيها لكنه قربه حتى تتخيل إنها مخطئة في هذه المغادرة فقال لها من تباشر أين ابن عمك أين علي لا أين زوجك لا بل قال أين المعذب، فإن ذلك بين له فقال قال كان بيني وبينه شيء فغضبني. وإذا إيه خرج يعني تعذبا مع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج هو ترك عبد البيت خرج حتى يسكن غضبها ويسكن غضبه، فخرج فلم يقيل عندي، قال يقيل بمعنى قيلولة وهو الاستراحة في جسدنا وقت الهجرة سمى قيلولة، سمى قيلولة، قال يكين من القيلولة وليس من القول، فلم يكين ولا تقول فلم يقول، أنا لك من القول وليس مراد، إنما المراد فلم يكين أي فلم ينم نومة الاستراحة التي يعني استعود على قيام الليل، وهي هي من عادتي يعني عن البلدان الحارة هكذا، وهي أيضا يعني جاء لما جاء الإسلام وجده يوم هكذا فاستحلم على صورة ثاني عمل، بل وردت تغيب فيها لأنها تعين على قيام الليل. فلم يكن عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أين هو، لابد يقيلون الآن ليقيل في محدنا يبحث عنه، وهذا المقول لولا يعرف، وربما كما قال حديث ربما يقول هو نفسه سهل المسائل يستعجي، ربما أمره وقال ابحثني عن علي، فجاء فذهب فرآه في المسجد نائما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد، هذا مع الشاهد الثاني. أورده البخاري بهذه الجملة، وهو أن علي قال في المسجد مع أن له بيت، ومع ذلك من الحاجة قال فجد على جواز النوم نوم الرجال في المسجد، هذا محل الشاهد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع الحال، أن علي مضطجع علي، والتقاط رداءه أيضا جل علي هذه كما جل علي، والحال قد يجب لا ذات عزه لمفرد فعلم غير مفرد، لا خلاف بين النحاة أن الحال تتعجل، لكن الخلاف هل تقوم أحوالا مترادفة أو متداخلة، هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف، الأحوال متداخلة، الأحوال متداخلة مترادفة ما فيها خلاف، إنما المترادفة من صاحب حال واحد أتى اثنين أو ثلاثة أربع حال هذا في خلاف، أما المتداخلة فهي لا خلاف فيها، وهو أن يأتي من الحال والحال ثم الحال ثم الحال، ففي خلاف، فالحاصل يحتمل أن يكون من المتداخلة أو من المترادفة يعتبر، الزرقة سقط رداءه عن شكله وأصابه تراب، وهذا ما هو على الحال ذو الحال اليوم، والحال أن علي أصاب بدنه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه للطف عشرته وحسن معاملته لأصحابه وكذلك لعقاربه، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعظمت نفسه عليه حتى انه يعني يبتعد عنه، بل جعل يمسح التراب عن جسد علي رضي الله تعالى عنه ويقول قم ابا تراب يا ابا تراب الا تاتي عن الادوار بندع، وعبد يا يجوز في النداء كقولهم رد السجن دعائي، قولوا الحريج والحاكم في العراق، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رد السجن دعائي، قولوا مالك يقول ايه وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا او عراق على ما، وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا عجيب كده وعدوا لها قد وعرى اي يحذف منه حرف النداء، فهذا قم يا ابا تراب يا ابا تراب، كناه بنفس الذي حصل له وهو انه تلطخ اصابه تراب على تراب، وكان احب الكرى الى علي رضي الله تعالى، ولما استحكر بعض الامراء بن اميه ذلك قال له الصحابي قال الا تدري من الذي كناه بها، كان احب الكرى الى علي هو هذا، بدل من علي الحسن او العبد الحسين الى قبل ابو تراب ينشا، لماذا؟ لانه كناه مسلسا بها، ابا تراب يقوم ابا تراب كرره قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب، هذا تثنية الشرط بمعانيه، هذا إذا كان يحب يجوز، وأما تركيبه أو تثنيته بغير ذلك إذا كان يسوغ ذلك فلا يجوز، وذكره بالوصف أو باللقبه أو حرفته لا بد من لميعه، يعني معنى ذلك أن التلقين لما شاع وفشى بين الناس جائز الضرورة إذا كانوا عرفوا بها، أما التلقين ابتداء والتقنية ابتداء بما لا يرضاه الشخص لا يجب هذا، أيها الذين آمنوا لا يفرق منكم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذا لا تنابزوا بالألقاب، هذا التنزع قبل أن يجلس، لذلك يجيل عنه إلا إذا كان ينبثق وينشره الشخص، لذلك يجد مثل العادة. فإن علي رضي الله أعجبه ذلك وكانه من الخواتم وكان أحب الخوائف. ومع أبو الشعير كما ذكرناه الله قال رحمه الله تعالى ورسل لي مكتب على حتى فائل سبيل وعيسى قال حتى سلام الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى وأنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما عنه رجل رداء عليه رداء إما رداء وإما كساء قال ربط في أعناقهم فمنها ما يبلغ السجافين ومنها ما يبلغ الكعبين ويجمعه في يده كراهية أن ترى عورته. اللهم إن العيش عيش الأبد. أولا سنده يوسف بن عيسى المروس ثقة رب طبقته العشر. وحدثنا ابو الفضيل محمد بن الفضيل بن غزوان الكوفي عن ابيه الفضيل بن غزوان الكوفي ايضا عن ابي حازم عن ابي هريره هذا الذي ذكرناه انفا، وهو ان ابا حازم الذي سبق غير ابي حازم هذا، ذاك ابو حازم سلمته المدينه وهذا ابو حازم سلمان الاشجعي، ولا رب اسمه ابي سلمان الاشجعي مولى عزه الاشجعيه، وهذا كله من الطبقه الثالثه وهو لقي ويقال انه لازم ابا هريره خمس سنين فهو ممن استفاد منه كثيرا. وكذلك اعطاه كفير في السند كفيين لان هذا السند كفي محمد بن هبيل وابو كفيان. وكذلك ايضا ان ذاك لا يروي الا عن سند سعد فقط، واما هذا يروي عنه وعن غير عن ابي هريره وعن غيره. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رايت 70 من اصحاب الصفه، هذا معناه ان اصحاب الصفه يكونون يكفرون، بل يقال انهم اذا قدوا يكونون 70 أو 80 اذا قدوا، واذا كفروا يتجاوزون 40 وهكذا مجموعه كبيره. وهؤلاء مهمتهم انهم اول من يتلقى الوحي، اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مفاجئ هم الموجودون هناك ويسمعون وينقرون ذلك، واذا جاء شيء او سريه اول من ارتكب هؤلاء لانه ما عندهم موانع. اما الاخرون درجه ثانيه ياتون بعد ذلك ويضيفون اسماءهم اليه. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شغلهم بامر الدنيا، ما قالوا اكتسبوا وقوا انفسكم لا، بل تفرغوا لهذا. فهذا دليل على ان التفرغ لمثل هذا المرابطه او الجهاد او تلقي العلم والتجرد عن طلب الدنيا يستحسن فيه لهذا، لان هؤلاء اصحاب القصه هم الذين نقوا كثيرا من العلوم وكثيرا وكذلك ايضا يعني قاموا بجانب من كثير من الغزوات والسرايا بعد ان صلت لهم وقاموا مقام اخوانهم بكثير من المواقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يوزعهم على اصحابه ياخذوا 10 أو 12 ويقول احيانا يكون من كان لهم طعام يعني اثنين فليذهب بثالث الى اخره، وهكذا يوزعونهم ويوزعون عليهم. والناس كذلك ايضا سبق لنا قبل ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وعز معلق فجعل بعطاه يعني قال لو شاء رب هذه الصدقه لتصدق بغيرها. مثل هذا معناه انه كانوا ياتون بالعلم والسموم ويجعلونها في المسجد حتى يستفيد هؤلاء من هذه الصدقه. 70 ثم صفاتهم ماذا؟ منهم رجل ما منهم رجل عليه رداء، يعني معناه يعني الرداء الذي يلبسه اهل اي اهل الريح واهل الرفاهية، رداء وتحته قميص وتحته رداء الازار وهكذا، بل انما اما ازار وحده واما كساء قد ربطوا في اعناقهم ثوبا واحدا. الربط في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده لماذا؟ كراهية أن ترى عورته. ولذلك يقال للنساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كراهية أن يرينا يعني عورات الرجال. هكذا كان عاش هذه اللهم إنا عاش عاش الآخرة. ذلك من الشرائط حينما كان مقام يحضرون الخندق قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغني من الأنصار والمهاجرة، العيش الآخرة هذا للرجوع والسهر والعري. هكذا قاموا في تأييد وتشييع هذا الدين وحملوه إلى الأمة، ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لأنهم هؤلاء يعني كانوا يعني المثل الأعلى في البشر البشر بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام بقوة الإيمان وقوة قيامهم بمحل الدين، فلذلك لا يبالون بقوة وافتقار. وهكذا أهل العلم بعدهم أهل الحديث قاموا هذا القيام وقاموا هذا المقام ونقلوا هذا الدين إلى من يأتي بعدهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لن يبقى ضعيفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال ضعيفة من أمة ظاهرها على الحق لا يضر ما قدمهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء هم الذين نفرح من أجلهم ونسعى من أجلهم ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا الأوقات و يعني وأطعمنا في خدمة أولاد. فمن ما يتعين على طالب العلم إذا أقامه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام أن يعرف نعمة الله عليه ولا يظن نفسه أنه دون الناس بل فوق الناس لأن هذا يحمل الرسالة المحمدية على يعني على عنقه على كتفه ويوصلها إلى من بعده. أما أهل الدنيا فإنهم لا ينفعون إلا أنفسهم وإن تعدوا إلا من يرثهم تلك الدنيا التي يعني شقوا وتكالبوا فيها وجمعوها وأوصلوها إلى أعدائهم الورثة دائماً يتمنى يموت موته بل ربما قتله وخلقه ليرث ماله وينفق في قوم لا يحبهم فهو الله وهو شكي في جمعه. إذا أهل العلم ماذا؟ أهل العلم فوق هذا الله أكبر. فينبغي لطالب العلم الذي من الله عليه بحضور مجالس العلم وتلقي العلم وحفظ العلم وكتاباته ماذا؟ أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى عليه لأنه ورث يعني من ورثة هؤلاء الأصفياء الأقياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كان محب الشاهد من عبادنا أن هؤلاء على الصفة سبعين فأكثر فأقل ماذا كانوا بعد أين ينامون ينامون في مسجد النبوي فدل على جواز ما ترجم له الفن رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إذا قدم من السفر باب استحباب أو مشروعية الصلاة إذا قدم من السفر. وقال أبو مالك رضي الله تعالى في حديث طويل من أقوى الأحاديث في الصحيحين كفر كعب بن مالك الثلاثة المخلفة فعلى الثلاثة المخلفة الذين أجب هؤلاء كفرهم طويلة. فلذلك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بمسجد وصلى ومن الحديث النبوي البداية بالمسجد. إذا قدمت من سفرك أول ما تبدأ تدخل المسجد وتصلي ركعتين لأن فيه فوائد منها أتيت حييت المسجد بما يليق أن تحييه ركعتين وثانيا أنك بدأت بطاعة الله في الصلاة للمحبوبة وثالثا أنه يتفرغ لجيرانه وزواره لأنه إذا دخل بيته ربما بعضه عليه أن يدخل بيت الناس. فإذا جاد ونزل الله كان الناس يصلي ركعتين ثم يجلس قليلا حتى يأتي الصحابة الذين يعني لم يذهبوا معه كانوا يسلمون عليه وهكذا الزيارة. إذا الإنسان يستفيد من هذا هذا لهذه السنة هي أو هذه السنة لفائدة واحدة. فجيرانك مثلا إذا سمعوا بقدومك يفرحون بقدومك وكلا يسرونك وهم في يعني الموصوفين. أما إذا دخلت بيتك فربما يخشون أو يخافون دخول بيتك فلذلك سنة هذا. فيقول أول ما كان يفعل ولذلك كان ابن مالك جاء ما شاء الله أكثر من 80 نفر ومنهم هو ومن جملة الأوزاعي عليه فكلهم جاءوا يا رسول الله حصل كذا من يأخذ هذا في أول استشفاء وإلى آخره واستغفر لي ويقول لك غفر الله لك إيه وفي الثاني واحد يقول إيه يكذب عليهم أنا حصل كذا وكذا وإن تعبان ما استطعت أن أرفع رأسي استغفر لي غفر الله لك إيه. لما جاء هو قال له ألم تكن اشتريت ظهرك؟ قال يا رسول الله لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا تكيفر مع شكرة لا تخريت منه لما تزوروا عليه أما أنت فلا إن زودت عليك اليوم فأنا أفرض ربي فماذا أصدقك؟ نعم اشتريت ظهري وكان ثورة وكنت من يعني من أثر الناس في هذه الغزوة، ولكن الشيطان كذبني صارت متأخر من ذلك ما سمعتش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حتى إذن الله يحتاج الله أمرك من عند الله كما ذكرها. فما شاء الله يعني جاء هذا وجاء هذا قال يا رب إنك من أصدق الناس لمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يوم واحد خطأ لو استغفر لك لما حقول له بني بك وما قال لي هذا في هذه حتى فهو الله عليه فأراد أن يسمع الجعل يا رسول الله لا لا لا كان عندي كذا وكذا وهو رجل ما شاء الله وهو نبي يعني لين لين العريف فيقبل ذلك. ثم ألهمني الله تعالى فقلت لهم يا جماعة أنا الوحيد من هؤلاء والذي شهد في هذا فذكروا لي رجلين حضر شهيدا بدرا فقال لي بهما أصلا والله لن أرجع هذان البدريان كيما هما كما كنا لي قالوا قال نعم كيما ما كنا لك إذا أنا أقتدي بهما خلاص ما في حاجة رجع هذا إلى قمت اليوم إلى آخره وسجدني معك الصوت إن شاء الله في محل وهو جثة كثيرة توبتي قالوا مال قال ماذا الشاهد هنا أن كعبا متى أتاه لهذه القصة بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته دخل المسجد فصلى ركعتين فجلس للناس عاد فيه فجاء أصحاب المالك خالد ذلك فصلى صلاة طويلة هذا أيه عمل الشهيد لهذا أيه من صلاة البداية في الدنيا فينبغي للشخص أن يبدأ بها. وبالسلام عليكم ورحمة الله حدثنا قلنا بن يحيى قال حدثنا بسعر قال حدثنا محارب بن زكاة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد قال اسعد وراه فارضها فقال صلي ركعتين وكان بعليتين فقضاني وزادني. قال أولا قلنا بن يحيى من شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي الثلاثة أخلصوا الرواية عنه وفي من كبار يعني شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري في الطبقة التاسعة وفي من نزل مكة. قال حدثنا نسعر بن كدام نسعر بن كدام الهلالي الإمام المعروف وطالع يعني يطاول في مصحف يعني شدة لحفظه مصحف كالمصحف شبهه بمصحف شكوا بالحق فيكين غيره قال بعض قال ماذا قال حدثنا محمد بن كثير رب فيه أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا السند فسر منه به إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري السلمي الصحابي النجاري الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنهما ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حضر بن السبع روى 1540 حديثا وأيضا هو معم قالوا أنه جاوز 94 سنة عمره وهو يعني ماذا عليه مات أو توفي بعد أن عمه وطال عمره. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد هذه قصة قصة طويلة ويكررها البخاري قريب من 30 موضعا أو 25 موضعا كرر هذه القصة وهي قصة بيعه في جمل كان قصة في جمل كان. ما هو الشاهد أتيت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله دخل ووجده يعني بالمدينة وقال له ماذا وهو بالمسجد قال مثال مراه قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة أي في وقت الظهر. وهذا لا يعين ما أقول استدل على أن على أن من دخل المسجد في أوقات الكراهة في أوقات النهي لا يصلي ركعتين تحية المسجد وقالوا إن هذا قال أبو حنيفة ذلك ليس معنى عليه الصلاة قال هذا لا أي واقع ضعيف. أما المذهب الراجح ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أي شخص دخل في المسجد في أي وقت من الأوقات دخل في المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد لأنهما من ضوابط أسباب المتقدمة جواب الأسباب المراد جواب الأسباب المتقدمة الإمام الشافعي هو المذهب الواحد وأرجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ماشي على هذا وهو أن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي لأدلة كثيرة ويعني تخصص أحاديث النهي العام وذلك الأسباب المتقدمة. ما معنى الأسباب المتقدمة؟ دخلت المسجد فهذا سبب متقدم ولا مقارن؟ هذا متقدم. لماذا؟ لأن دخول المسجد قبل إنشاء الصلاة، أليس كذلك؟ هذا يقول أسباب متقدمة، وكذلك ركعتي الوضوء من الأسباب المتقدمة والمتقدمة متقدمة، لأن الصلاة بعد نهاية الوضوء، وتوضأ أنت عنه، إذا السبب تقدم ركعتي الوضوء في أوقات النهي جائزة. وكذلك بدعائه غير التلاوة إلى آخره، هذه الأشياء كلها جائزة. وأما الأسباب المقارنة معنى ذلك أنك في المسجد جاهز، فلما جاء وقت النهي كنت تصلي ركعتين، نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا سبب مقارن وليس له سبب متقدما، حتى أنا نستثنيه فنستثني كأن الأسباب المتقدمة. فقال صلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يصلي، هذا مع ابي الشعيب بما نحن فيه لا بين من الجد. وقال وكان لعلي دين فقضان زاد، هذا يسمي دينا. على كل حال هو السبب ليس دين. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تلك الغزوه كان تزوج امراه جديد زواجا جديدا، لكن لما جاء الغزو خرج معه وترك امراته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على جمل بطيء فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، فقال ما لك يا جابر؟ قال أبطأ بعيد. فقال فأخذ بعصا وضربه، فكان من أسمك الجماع في السفر في الغد في تلك الغد، بحيث انه كان يكفه عن نابة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه. ثم بعد فترة قال له يا جابر هل تزوجت؟ قال لا. بلى يا رسول الله. قال ذكرا طيبا؟ قال طيبا. قال حتى ذكرت لا عباد لا عبادك؟ قال لان ابي استشهد كما تعرف بوحدي وتركني صعبنا، فما احببت ان اتي بامراه خرقاء ملعونا، بل اتيت بامراه يعني تنشدهن وتهيئهن للزواج. فقال بارك الله لك، اذا انت اخرت اخوتك اخواتك على حوض نفسك، بارك الله لك وجعله. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ذو حاجه، فلو كان مع هؤلاء الناس تركهم مثلهم، يعني ينالهم ما ينالهم ما يصيبهم، لما كان مراعاه لحاجه جديد حيث لو كان عروسا. فقال له يا جابر جئني هذا الجبل. قال يا رسول الله ما لنا جمل الا هذا، وتدري ان لديك صعب الناس وكذا وكذا. فقال ثم قال بعد قليل يا جابر اتبيع من جملك؟ قال يا رسول الله ما يدري جمل. فلما اوحى عليه قال اني ابوك واشتريت ظهره الى المدينه. قال لا تزعلني، هذا الشراء ليس شراء حديثي، انما المراد بواسطه هذا يريد ان يعطيه ما يستعينه على امور معاشه الجديد. فلما جاء الى المدينه قال اراد ان خلاص اشترط متاكد لانه اشترط على ان اشترط له ان يركبه الى المدينه. فنزل عن البعير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا جملك، فامر بلالا ان يزين له ثمنه ويزيده يرجع بالوزن ويزيده ايضا زياده. ومن الغريب تلك الزياده كان جابر ياخذها بيده دائما يصاحبها حتى اخذت بعض الغزوات يوم الحره ولا بعمري في نسيت الغزوه اخذت عليه وكان يتاسف عليها ببركه يد النبي صلى الله عليه وسلم معه هديه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اعطاه ذلك ثم ذهب فرح اخذ كل فرح. فقال ادعوا لي جابرا، فدعي له فقال اذا يرد علي الجبل، فكان اخر عشرين اذا اخذ السبب الجبل. فقال من صلى الله عليه وسلم اطرانا باخذناك ما كسناك جملك لناخذه جملك، خذ جملك وسبلك. اذا يعني حتى انه لما قدم الى اهل بيته كان له عم او قال لامه كيف فتدعو الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم وانت في حياه حرج عظيم؟ قال خلاص انتهى ليرجو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذه، قال جملك وثمنك معه، فاخذ ذلك واستفاد منه، هذا هو السبب. فلما جاء ليستلم له الجمل ودخل المسجد وسلم عليه قال صلي ركعتين هذا معه ان شاء الله. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وبسند مسلم قال: حدثنا عبد الله بن سمرة أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن سليم عن عمرو بن سليم الزلكي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أولا كان من حديث أبو الله بن سمرة تلميذ أبو محمد الكلائي في مشي ناصر وتلميذ كان يسمى القرآن مصر. قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير كان هذا قاضيا في عهد أبيه وكان خليفته إذا أنصر. عن عمرو بن سليم الزلكي عن مدني عن أبي قتادة الخلف عن أبي قتادة السلمي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربيعة بن كلب الصحابي الفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى. وسأل المنفذون بالمدنيين وعبد الله بن مسعود دخل المدينة وسكن فيها فترى من أخذ عن مالك بن قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مفهوم هذا أنه إذا جلس لا يشرع له، لكن الصحيح لا مفهوم لهذا، إنما حقه قبل الجلوس. فلو جلس إما نسيانا وإما لغرض آخر ينبغي له أن يقوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم اركع ركعتين. فدل على أن بالجلوس لا تفوز ركعة، إنما هذا الباب يستغيث أن يقول قبل الجلوس، ولو بعد الجلوس أيضا لا يفوز له الركعة. والأمر هذا وقد جلس قبل أيام، الأمر هذا ليس للوجوب إنما من باب التأكيد، وقلنا إنه لا يزال فرض أو واجب أكثر من خمس صلوات، وهذا هو المذهب الراجح، ونقول هذا معقد. لكن مما أنبهكم عليه الآن وقبل الآن وبعد الآن إن الجهلة دائما يسألون هل هذا واجب أم مستحب، هذا من الحماقة بمكان. وواجب العاقل المسلم أن يسأل هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه بس. أما بعد ذلك إذا اختلفت العلماء في تحريره وتنزيه وإلى آخره، هذا أمر لا صلة له بها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بالنقم أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره ما قال لك واجب غير الواجب. ينبغي أن تكون لك انتباها لها. الحماقة تقول الحماقة، يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، يقول حرام أم أمر حرام. يعني أعرف أن هناك من العلماء من يقول كذا ومن يقول كذا، هذا ما يسمح هذا السؤال. كيف يسألوا عن هذا؟ اسأل هل أمر صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ أمر بهذا أم لا؟ إذا قيل لك أمر يعني أمرك نلزم بهذا، قل إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من علامة الجهلة والحمقى يسألون عن الاستحباب وغيره واختلاف العلماء، هذا من الحرام في مكان. لا ينبغي للمسلم أن يبحث إلا أمر الشارع، إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه فقط. من أمر فليركع. يقول لكم مثلا أنا أقول لكم ما هي واجبة، ويقول محمد يقول ما هي واجبة، يتغذني أقول لنا كل واجب ما هي واجبة. هذا ينبغي. لا يجلس أحدكم في شبهة التي تأتيها. إذا دخل أحدكم من المسجد فليركع بشبهة الأمر. مثل هذا الإنجاز الأمور ما تبحث عن وجودها وعدم وجودها، إنما تبحث إلى صيغتها. كيف أصدره من الصلاة؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بشبهة التي تأتيها. فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا عن أي مسلم دخل المسجد في أي وقت من الأوقات إلا إذا وجد مثلا صلاة صلى مثلا يدخل ويكفيه أركعات فريضين. قال رحمه الله تعالى: باب الحدث بالمسجد، باب الحدث بالمسجد، باب جواز الحدث بالمسجد. الحدث معناه الكناية هنا كما فسره أبو هريرة، يعني الظاهر أنه خرج مما نوافذ مما يقول الوضوء حاله. وهذا إشارة إلى أنه لا يكره أن يرد، لا يجب على الإنسان أن يكون متطهرا في المسجد في كونه في المسجد. جلوس بالمسجد يدكاء بالمسجد ما واجب عليه، وليس مثل الجلوس مثلا وكل حادث مثلا لا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. على ما ذكر أشار البخاري إلى الرجع على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله مجنون، ومبني على أن الحدث هنا الجد ونهب. ولذلك تسأله أبو هريرة كما تقدم في القراءة، وقد قيل المراد بالحدث هنا عام من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، وأجيب الرواية المسلمة على المحدث ما لم يحدث به. إذا كل شيء أحدثه لو تكلم بكلام سوء او تابع احدان في المسجد ما نقول يجب عليك الخروج، يجب لك عليك التوبه فقط. فالحاصل ان احداث الشيء سواء قال احداث اي مواد الوضوء او احداث بلاد المشروع يبتدع عن اعاده مثلا في المسجد ما نقول لك يجب عليك ان تخرج ان تخرج الى المسجد، بل انما يجب عليك التوبه والى ذلك. اما المسجد فلا يمنع بسبب احداث شيء، هذا ايضا له وجه. اما اذا حملناه على رواتب الوضوء فذلك ايضا انه لا يجب ان تكون متطهرا، الا انه مثلا محرم ماذا؟ استغفار الملائكه، دعاء الملائكه ادعى الرعاه. اما كونه يحرم يحرم عليه المسجد فلا. وسنة المتضبع لحدثنا عبد الله نصر وقال فرنا مالك ونعمل السناج عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامكم صلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. حتى نبي تقدمها عبد الله نصر ومالك أبو السناج اسمه عبد الله نصر أبو عبد الرحمن وأبو السناج كنيا وليس لقب وليس سورة بكنيا. هناك من يسمى بسورة الكنيه بسورة الكنيه، وهناك من يلقب بسورة الكنيه مثل هذا الدماء مثل هذا، وهناك من كذلك يقول وله كنى هو أبو عبد الرحمن المدني من الطبقة الخامسة بقصد الفقيه عن العرج عبد الرحمن بن موسى أبو داود المدني الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن نتائج هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين، وكذلك أيضا مسلسل يعني في رواية تابعي عن تابعي، وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا رسول الكريم السبع قال نقول حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دامكم صلاه الذي صلى به ما دامكم صلاه الذي صلى به الظاهر أنه صلى في محل الصلاة الذي صلى بها الفريضة، لكن بالأدلة الأخرى المصلى معناه مخافة إذا يشمل مسجد، وأنت تقف محل آخر أن بقي المصلى الذي هذا يعتبر لا يحرم دعاء الملائكة، لأن معناه مصلاه مقام صلاته هو المسجد، فإذا خرج من المسجد انقطعه دعاء الملائكة. يقول ماذا تقول لو مصلى الذي صلى بما على المحيط هذا هو. أما إذا حدث شيئا فإن ذلك تنقطع وعليه انقطع دعاء الملائكة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا هذا فضل من جلس في المسجد أو اعتكف في المسجد. والأحكام الاعتكاف، والاعتكاف نوعان، اعتكاف منظور واعتكاف نافلة. الاعتكاف المنظور هو بقدر ما نذر يوم يومين شهر هذا بقدر ما نذر واجب عليه. أما اعتكاف النافلة فبقدر ما يراه الشخص. أما إذا كان مثلا اتباع للسنة فالاعتكاف يعشر أواخر مثلا أشواق يوم كلها. وأما مع ذلك اختلفوا فيه هل هو واجب هل هو بلا صوم لا الصحيح والمذهب المقارب لأن كتاب الاعتكاف أن الصوم ليس شرطا له ويجوز أن يكون ليلا أو نهارا وساعة أو الأصحاء، بحيث أن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف يحصل من الوقت بخلت من هذا الباب إذا تئنوا الاعتكاف لتكون من المحتجين به أحسن هذا يجوز مروة لحاجة. إذا قال حتى تخرج إلى مدان كذابا ثم اعتكف لولا ولقوم إذا أقل وأكثر ثلث عدد. إذا فضل الاعتكاف يحصل بأدنى ما يكون، هذا هو المذهب الراجح وسيمر عليها إن شاء الله تعالى. و أنت نعيد ألف قلت هذا ما يجيك أنا قلت لك مصلاه الظاهر هنا تدق فيه مصلى ولم يصلى به، لكن الأدلة الأخرى تدل على أنه صلى معه مقام الصلاة، فدل على أنه لو انتقل منه مثلا لم يصلى به بجوانب المسجد هذا لا تنقطع عنه أو لا ينقطع عنه استغفاره أو دعاء الملائكة. أنا قلته قبل قليل وما أعيد شيئا قلته لأني أريد أن أحرص على الوقت، ولذلك يعني هذا يعتبر زيادة. قال رحمه الله تعالى إذا عرفنا معناه بابونيان المسجد، بابونيان المسجد يعني معناه مشروعية في بناء المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وكذلك أصحابه الأكرمون بنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المساجد فينبغي منها بابونيان المسجد. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا صرف من حديثه في ذكر ليلة القدر وسيأتي ذلك عند مسلم. ماذا هذا معلق؟ قال سبب مسجد من جريد النقل هو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين بحيث رأيت أثر الطين والماء في جبهته هذا. فمحل الشاهد هنا كان المسجد النبوي مثقف بجريد النخل، ما هو هنا كذا، إنما هو مثقف بحيث أنه إذا صب إذا نزل المطر ينزل بداخل المسجد كما ينزل في خارج المسجد هكذا قال يوم عشر أخرى. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان له جبل أحد ذهبا وفضة ولبناه بأحسن ما يكون وبأجمل ما يكون في ذلك العصر، لكنه لا يريد ذلك. الله أكبر، أجوع يوما وأشبع يوما. الله أكبر، هكذا إلى عيش عيش الأخير. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم جليل النبي قال وهو وأمر عمر رضي الله تعالى حينما حينما جدد المسجد النبوي قال ببناء المسجد وقال أتن الناس الذي يبنيه أتن الناس أي أسرهم عن الماء عن الكذا عن الشمس أتن الناس من المطر المطر الذي يزيل مثلا وإياك أن تحمر أو تصدر فتقتل الناس، يعني لا تخرج. لماذا؟ لأنه يكون سببا لإلهاء الناس عن صلاة العبادة. هكذا قال عمر رضي الله عنه وأمر عمر هذا طرف من قصته بتجديد المسجد النبوي وسعه. قال وقال أنس رضي الله تعالى يتباهون بها أي ببناء المساجد بزخرفين المساجد ثم لا يعمروها إلا قليلا، لكن أما العمارة عمارة بالعبادة فلا، العمارة بالزخارف أنا موجودة هذا في أرض الزمان يكون هكذا. قال ماذا فتفتن الناس وقال أنس رضي الله يتباهون، وهذا التعليق رويناه موصولا بمسلي أبي يالا وقريم بجنة وطريقة من كلابة أن على قال سمعته يقول يأتي على الناس على أمة زمان يتبعون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أما الصلاة فيها فلا. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان واختصر من طريق القراء هذه كلابة حرس أن يصلى في المقام لا تقوم الساعة حتى يتبعها الناس للمساجد. والطريق الأولى أن يقول المراد البخاري عند أبي معين في كتاب المساجد من وجه النبي عند ابن خزيمة يتبعونها بكثرة المساجد هكذا قال ثم لا يعمرونها. المراد به إمامتها للصلاة وذكر الله تعالى وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يجب ترجمة الباب الذي يقال. قال ثم لا وقال عليك يتبعون رضي الله ثم لا يأمرون إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا هذا معاد لا تزخرفنها أي المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، فهذا دليل على أن زخرفة المساجد مأخوذ من اليهود والنصارى. قال والزخرفة الزينة وأصل الزخرف حذر المسلمين بكل ما تزين به، وهذا التعريف وصله أبو داود بن حبان من طريق يزيد من الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا موقوفا وقبله حديث مطبوع وربه وما أمرت بتشييد المساجد وظنت بدين شرع مستكرا. قال رحمه الله تعالى بالسند والرضي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن زياد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان انه قال حدثنا ناجح ان عبد الله رضي الله تعالى اخبر ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسبه جريد وعموده خشب النخل فلم يجد ابو بكر شيئا وزاد به عمر وبناه على بنيان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد واعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله تعالى فزاد في زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصبة وجعل قمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يقول السند علي بن عبد الله أبو الحسن المديني البصري شيخ المصنف رحمه الله تعالى أكثر أخرج عنه أكثر من 300 عين في هذا الجانب. قال حدثنا يعقوب بن سعيد الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثني علي ابراهيم سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزر المدني هذه سلسله الاسانيد من شيوخ البخاري ومسلم او من شيوخ الكتب السته الى عبد الرحمن بن عوف سنه المستقبل يبدا ايه يبدا من سعد من سعد بن ابراهيم من سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وكذلك سند اخر سعد بن ابراهيم بن صالح بن ابراهيم ابن عبد الرحمن سعد بن ابراهيم ابن صالح بن عبد الرحمن بن عوف وكذلك سلسله اخرى مبارك عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذه اسر كلها متسلسله وكل انتقاء تاتي احاديث كثيره في الصلاه وغيرهما عن اهل بيت عبد الرحمن بن عوف الى شيخ البخاري. قال عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان الغفاري محمد معجب ولدي اولادي عمر بن عبد العزيز الخلافه الرابعه. قال حدثنا في عمر بن عمر ان عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لانه الى يدي الاطناب ما هذا القاعده له ننظر الى السلف اذا كان مدنيا فعبد الله بن عمر، واذا كان صوفيا فعبد الله بن مسعود. وحيثما اختلف عبد الله فيه طيبات فضل عمر وان يتي بمكه فضل الزبير او جراء بكفه فهو من مسجد هرى والمسجد البحر عند مصر والشام مهما رسل الدهر عمري. هكذا القاعده اذا اختلف عبد الله في الصحابه اكثر من 200 لكن مشهورا بالعبادله اربعه منهم وهم هؤلاء عبد الله بن عبد الوهاب وعبد الله بن مسعود بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير. فمن زاد على هذا او غير او نقص منهم او غير او زاد عبد الله بن مسعود فقد يعني فقد صحح او غير. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود انهم عبادله وغيروا ايه وخطبوا من غير هذا لا لا لا وغلقوا من غير عادة ما لا لا. وعلم أن عبد الله هذا هنا من عمر الخطاب أخبره أن المسجد أي مسجد النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالذي وسقفه الكريم ورموزه قجب النقص. هكذا كان عمود فلم يزيد عليه أمره بشيء وزاد في عمر وبناه على ابن بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد عمره خشبا لأنه أقوى. ثم غير الرسول فزاد في جامعة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة يعني مع أن تكون أقوى يعني وجعل بنوده من حجارة المنقوشة وسقفه بالزاد. الزاد هذا خشب مثل الحديد من جلاب من جلاب في أيام ذلك. فهذا كان وصف المسجد النبوي بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. والشاهد هنا هو بنيان المسجد، مشروعية بنيان المسجد وأنه لا زال من العهد الأول إلى الآن يعني لا زال بنيان المسجد وتوسعته وتغييره وتنظيمه إلى آخره كان معمولا به وسنة نبوية وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب التعاون في بناء المسجد ايضا مما ينبغي ان يبوب له بيان مشروعيه او الامر او استحباب التعاون في بنيان المسجد لان المسجد هذا لا يبني شخص واحد ربما يقصر نقطته وربما لفته استطاعه فينبغي للمسلمين ان يتعاونوا فيما بينهم حتى يكونوا مسجدا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجدهم والشاهدين على انفسهم بالكفر اولئك عرضت اعمالهم وفي النار مخالف انما يعمروا مساجدهم لانهم قالوا يتبجحوا وقالوا انه امار بيت الله امار مسجد حرام يبنونه نعم بالحجاره يبنونه بكذا لكن البناء هذا غير بناء المسلمين لان المسلمين وان بنوه لكنهم يعمرونه بالعباد التوحيد وانتم تشركون بالله. فاذا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم اولئك حبطت اعمالهم. هذا بناء بناء المساجد المسجد الحرم من الحرم وغير ذلك ايضا هو عمل صالح لكنهم احبطوه بالشرك حبطت اعمالهم في النار المخالف انما يعمر مساجد الله انما ينبغي انما يجب ان يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر وعمل ايه واتى الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخف الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اولئك هم المهتدون وهم الذين يتقبل الله عملهم لان الله سبحانه وتعالى قال انما يتقبل الله من المتقين. واما هؤلاء قال لئن اشركت ليحبطن عملك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا لا بد من التوحيد والعمل الصالح معه. وإذا عمل الإنسان هذه الأعمال الصالحة بلا المسجد ما شاء الله من بنى لله مسجدا له فضل عظيم كما ثبت في النصوص لكنه ينبغي أن يكون صالحا رجلا صالحا وذلك أن يكون مؤمنا مسلما مسلما حقيقة حجبة الإسلام حتى يتقبل منه ذلك العمل ويدخل تحت عمال مساجد الله سبحانه وتعالى. وبسند مسؤول قوال السند لقضي معاذ بن غاز حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن العزاب عن عكرمه انه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن علي انطلقا الى ابي سعيد فسمع عن الحاجز من طلقه فاذا هو في حاجز يصلعه فاخذ رداءه فاحذره ثم انشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد وقال كنا نحمل لبنه لبنه وعماه لبنتين لبنتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئات الباغيه يدعو من الجنه او يدعو من النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن فابو التعود في المسجد قال تكلم عنه يقول ما جاء حدثنا مسلطا حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا قيس حذاء قالي بن مهران ابو المنازل او المنازل الحذاء البصري من الطبقه الخامسه قال عن عكرمه مولى بن عباس وهو من الطبقه الثالثه انه قال قال ابن عباس بن علي علي بن عبد الله بن عباس ماذا قال له أتاه أبو الخلفاء العباسيين ماذا ونبي علي انطلق إلى أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه شرف العلم شرف العلم وكذلك أيضا قوم العلماء لا يشبعون من العلم عبد الله بن عباس بحر حول الأمة وبحره ومع ذلك أبو سعيد الخدري أيضا عنده علوم فربما فات بعضها عبد الله بن عباس وكان منفق مما عنده من العلم على مولاه الإكرمة ووالده علي هذا لكنه أراد أن يستزيد من عند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأمرهما أن يذهبا إليه ويستزيدا من علمه فلما ذهبا إليه لم يجده البيت وجده في حارة البستان البستان كان يصبح هناك يقول قال انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديث من طلقنا فاذا هو في حيث يصلحه هناك له حيث وهذا بدليل على ان العلم لا يمنع من اكتساب المال ومن اصلاحه فابو سعيد الخدري صحابي من جليل رضي الله تعالى ومن المكثرين السبع وكذلك ايضا كان فقيها كذلك ومع ذلك كان يقول لمعام الدنيويه يصلحه بالسعر فلما جاءوا طالب العلم ما اراد ان واصل العمل عمل الليل بالكاد صحه بل جلس واحتبع حتى يتمكن من الغاء الحديث عليه الاحتباء تعرفونه يقال والاحتباء حيطان العرب ما يعرف عزيز هذا فكانت يحتبون وكانت جاهلية لطول المجلس عم يتعبون ظهرهم وما عندهم كتاب لا يستجد العلم فيجمع يرص ثوبه يرم ثوبه ويجعله في وسطه يعجله واورده ثوبه تحت مجمعه لانهم لا يبالون ايه يتشرعوا فجاء الشرع فنهى عن ذلك وعن الاحتباء عن جلستين وعن بيعتين وعن العلم وعن الصلاتين عن جلستين جلستان جلسه الجاهليه الاحتباء يحتمي بثوبه وليس عن ازاز او ليس عن السروال هذا ممنوع فنهي عنه اما اذا كان عن السروال ازاز ورفق ثوبه رداءه واحتبى به شيء او يحتمي كما نرى بعض الاخوان عندهم ليس او كذا فيقول لي هذا ايضا طيب جعل ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الاحتباء الشرعي لانه من جمله من روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبتتين وعن وعن بيعتين وعن صلاتين ولذلك احتبى على الوجه الشرعي لماذا؟ لانه سيطول الوقت ويتعدى ظهره ويتعدى تعلم واحيانا يحتبي بيديه وهذا ايضا وجه لكنه لا يقول هذا ما في فائده كثيره انما الاحتباء بالحبل او بالثوب هذا هو الاحسن يقول فاحتبى ثم امتع حديثنا بدا يحدثنا حديثا طويلا حتى اتى ولذلك قال حتى اتى حتى اتى على ذكر بناء المسجد النبوي فقال كنا نحمل مدينه لبنا والصحابه البقيه والصحابه كانوا يحملون مدينه لبنا في بناء المسجد النبوي وعمار لبنتين لبنتين الله هذا ما شاء الله مشيت ياخذ لبنتين لبنتين فينبت التراب عنه صلى الله عليه وسلم فاذا حمل لبنتين لازم يؤثر التراب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه ويخبره بما سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء والفتن بامته ومن جمله من استصيبوا الفتنه وعمار ماذا قال له؟ فيقول التراب ويقول ويح عمار اي رحمه الله ويح هذه كلمه تقال لمن وقع في حركه يستحقها لكن هذا في الاغلبيه وهناك العكس شرحه وتاتي بالترحم مثل هذا ويح عمار تقتله الفئات الباغيه يدعون إلى الجنة لأنه بطاعة علي رضي الله تعالى عنه، ويدعو أهل الشام بطاعة ولي الأمر الذي هو الخليفة في ذلك الوقت، ويدعوهم إلى النار مخالفة علي النار. فان ذلك لما قتل عمار الصحابة الذين كانوا قسمين، قسم كانوا متوكلين لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ينهى عن أمته عن القتال في فتنة، فقالوا هذه مقاتلة علي ومعاوية علي تعتبر فتنة، فكف وجلس بوجهه. فلما قتل عمار هذا قالوا أخوان، لأنه ليس أيام الفتنة بالنسبة لعلي رضي الله تعالى وهو صاحب الحق، وكان من واجبنا أن ننصر يدي معاذ، وبعضهم استمر وقال لا ما أصيب منها، المهم استعرض المقتلون إلى الاثنين. فأصبح الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيقتل في تلك الفتنة، وهو يقول ماذا؟ وقال قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. فذلك لما أخبر موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما دخل الخلفاء أولا أبو بكر قال إذن هو بشير بالجنة، قال أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشير بالجنة، فحمد الله له. وجاء عمر فقال إذن هو بشير بالجنة، وجاء عثمان فقال إذن هو بشير بالجنة على طلوع أبصيبه، فأخبره بذلك قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان. قال الله المستعان، وقال الله المستعان يعني قال ايه توكل على الله على هذه الدنيا، ولكنها مقضيه كل عن نفسه الله لما اخبره بالكائن بالمقضيه من الله سبحانه وتعالى فاصابه ذلك حوار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا قدرنا وخلقنا من المعذبين بعد ما أبلغنا بجنتك ومن الذين ما تعودون لعنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا عليكنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.